شجاعة القرار. ذاك كاتب بني أمية في لحظة واحدة تخلى عن كل شيء. بعدين واحد ضميره يرتاح، مو هذا الإنسان اللي عليه مسؤوليات شرعية، عليه ذنوب، عليه واجبات، هذا دائما في حالة اضطراب، لأن يدري أنه متمرد على الله، وجدانه يعرقه، يخادع وجدانه يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، هذا يحطم الإنسان، هاي الحالة حطم الإنسان. لذلك راجعوا تقارير علماء النفس يقولون أطول الناس أعمارا المتدينون الملتزمون، أطول الناس أعمار، مرتاح، مأدي وظائفه، ماكو عليه شيء، عندما يخلي رأسه على المخدة بالذيل أي تبع مائل، حتى إذا يموت في هذه الليلة يلاقي الله سبحانه وتعالى بوجه مشرق مو بوجه مظلم، وحظ ميرا يرتاح.